الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 67 على 1. كثير رحمه الله هو إخبار بأن الدائم الباقي الحي بأنه الدائم الباقي الحي القيوم كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فعبر بالوجه عن الذات، وهكذا قوله هؤلاء كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا إياه. وقال مجاهد والثوري هذا يعني ما أريد أي ما أريد به وجهه. يقول ابن كثير ولا ينافي القول الأول فإن يعني القول الثاني لا ينافي القول الأول فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة. والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات ثانية وزائلة إلا ذاته سبحانه وتعالى. فإيش رأيك في هذا الكلام الأخير؟ لا شك أن القول الأول كل من عليها فان، ولا يصح تفسير الثاني لأنه ستفنى الأعمال ما أصحابها صالحة كانت أم طالحة. فقوله المقصود فيها الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة تذهب مع أهلها أيضا. زايد أن قوله تعالى في أول السباق كل من عليها فان، فهو عز وجل يتحدث عن يعني الذوات والأشخاص. وعلى ذلك القول الأول هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه. القول الثاني في اعتقادي يسمى في عرف الفقهاء هذا تفسير مراد وليس تفسيرا لفظيا. التفسير اللفظي هو الأول. يعني مقبول هذا الكلام مقبول أيوة، لكن لا على أنه تفسير الآية. هو مراد الآية أي يعني لو قلنا في هاتين الآيتين كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى ولا ينتهي ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام. قلنا نثبت من هاتين الآيتين صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، ونفهم منهما أيضا أن الأعمال إذا لم يرد بها وجه الله فإنها باطلة ومردودة. لا ما نقول نفهم من الآية، نفهم من الأقوال التي قيلت في القول الثاني من أقوال السلف في تفسير الآية. أما تفسير الآية ما بيتحمل غير المعنى الأول. يعني ألا يمكن أن يستفاد من الآية أكثر من معنى شيخنا؟ لا، وقلت لك أنه يمكن أن يؤخذ أكثر المعنى فيما لم يكن هناك قرينة تحدد أحد المعنيين. نعم، لكن هنا في قرينة. فالقول الصحيح أنه المراد الذات الأول. نعم، لكنك يا شيخنا قبلت تفسير الثوري ومجاهد. قلت لك على أنه معنى صحيح. وعليكم السلام. أهلا. يعني لا ينكر على قائله. لا لا ينكر، لكن ما نراه له صلة بالآية. قد يقال هذا من باقي النصوص. أي. مرحبا، كيف حالك؟ شلونك؟ الحمد لله. هذول أستاذنا أسأل الدكتور مروان كان أعطاني إياهم. مروان القيسي؟ نعم. هو وين اللي هون ولا؟ لا في عمان. عمان. لا عمان أنا أينه؟ والله الشيخ نطلع لهم كتب الإباضيين يعني شيء في تفسير القرآن مجلدين الآن، واحد في بعض آيات الفاتحة أو سهم الفاتحة في جزء، والجزء الثاني في 8 آيات فقط من سورة البقرة. مجلد واحد مجلدين مجلد الفاتحة تفسير الفاتحة و8 آيات من سورة البقرة. نعم مجلدين. الخليلي هذا سبحان الله. بس مهما هذون يتحركوا الفرق الضالة يشعر الإنسان أنه ما عنده مال. أستاذ السويت رد على بن باز. أي نعم. شوف أنت أصولهم كتبهم مراجعهم ضحلة كلها تكرار، ما في لهم مراجع قديمة معتمدة أبدا. يعني كما يقول ابن تيمية رحمه الله في غير المناسبة هي بيشبه الفرق الضالة بعضهم باليهود وبعضهم بالنصارى. فأنا بقول هذه الفرق كلها أشبه باليهود والنصارى من حيث انقطاع سلسلة العلم بينهم. نسمي الإسناد. إسناد. ما في عندنا شيء هذا كما هو موجود عند أهل السنة. عجائب الأمور مسند الربيع بن حبيب. أي هذا سبحان الله. هذا أستاذي أقدس يعني. كتاب عندهم أصح كتاب. ولا ترجمة له. شيخنا هذا الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس. هذا أبو عبيدة هذا أكثر ما يعني بحثت وجدت إنه مسلم بن أبي كريمة مجهول. لكن الربيع ما وجدت، يعني في الربيع في التهذيب أسماء كثيرة جدا لكن مش هو المراد. ولن تجد. كل هذا يسموها سلسلة كتاب. ترجمة غير جابر هذا. جابر يقال انه كان اباضيا وانا رجع. لكن هو ونفع عن نفسه ذلك. وهو ايه وهو ثقة عند اهل السنة يعني. بس الاسانيد الي ما له قيمة عنده. ما له قيمة. اذا هذا السند غير صحيح. ولا ذهب ولا تمك. ابدا. وانا ذهب ولا تمك. شيخنا قوله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم، بعض المفسرين لم يذكر فيها شيئا وبعضهم يقول هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يلتفت الى ايش هي؟ ايش هي يد الله فوق أيديهم؟ فمن نكث فانما ينكث على نفسه. ليش مو الايه؟ كيف يد الرسول؟ بعض المفسرين يقول هذه معليش يا اخي بدي افهمها كيف يعني؟ يعني يد الرسول فوق أيديهم. فوق أيدي مين؟ فوق أيدي من تعاهدوا من تبايعوا. طيب هو الآية شو بتقول؟ يد الله له. أنا لساني ما انتهى شيخنا، أنا أعرف أنه هذا باطل. أيضا سأكمل إن شاء الله. الله. فهل يلتفت إلى أحد المنهجين، يعني السكوت أو تفسيرها بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم يقال فيها ما يقال في باقي الأسماء والصفات، يد لله طريق به سبحانه وتعالى؟ قلنا هذا المعنى مما نفوضه ولا نتوسع فيه، أم أن هناك شيئا آخر؟ جزاك الله خيرا. طبعا نحن على القاعدة، الجواب إيجاز. نعم. على القاعدة. لكن أنت ظننت أنك ستأتي بشيء جديد بالنسبة لقولك أو لنقلك عن من قال أنه يد الرسول. نعم. ما شفت شيء جديد بالنسبة لمن قال يد الرسول. سبحان الله. يعني لي يعني غرض اني اسجل يعني جوابك على هذه الفقرة. ما هو معليش يا اخي، لكن انا اريد ان افهم الحقيقة. تتم الفائدة. نعم. هذا مطبوع الكلام هذا؟ مطبوع؟ ها؟ اي نعم، كتفسير نسفي. ايه تفسير النسفي يفسر يد الله يعني يد رسول الله. اي نعم. وهو هكذا في كل الصفات طبعا. لا مش معقول كل الصفات. لا يعني مش بتقول بيأول في كل الصفات. معليش. اي نعم نعم هذا مقصودي، يأول في كل الصفات مفهوم. اما يعني الرحمن عشر استوى، رسول الله استوى. لا طبعا يأول سبحان الله. على كل حال أخي، هنا عندنا قضيتان. يعني هذه الآية لا تخرج عن الآيات والأحاديث التي يسمونها بأنها من آيات الصفات، من آيات التشابه والأحاديث أيضا. فنحن كلها نفسرها بالمعنى المعهود في اللغة العربية مع المحافظة على التنزيه. نعم. يعني التنزيه

فواحدة مثلا ما وجدت شيء إلا مثلا بعض أنواع العذور أرادت تذهب لتذهب بها رائحة هذا الشيء مثلا، فبالتالي يعني هي لم تتطيب ولكن تذهب الرائحة، هل يقال هذا؟ لا يقال لا إطلاق. لما؟ بجوز تكون الرائحة قوية بحيث إذا مشت هي تفوه الرائحة. فلا يجوز حينئذ. ولا يكون كذاك. يعني إذا كان أضيق شوي ممكن. لازم نلاحظ التأثير الذي يذكر في ذلك البخور. فقد تطيب هي بطيب أخف مما ذكرنا، لكن لا يؤثر على التغيير. نعم. ما فائدته؟ ما له فائدة. هل هناك حد أدنى لعمر الأضحية لا تجوز دونه؟ اعتقادي أنه ينبغي أن لا يكون دون الشهر السادس، لأنه أقل ما قيل، وقيل بأنه ينبغي أن يكون ثانيا في داخل السنة الثانية، على أنه هذا لغة، قيل في اللغة هكذا وهكذا، لكن توفيق الفقهي يقرب الموضوع فيقول إذا كانت الأضحية في السنة السادسة لكنها ملحمة وسمينة بحيث إلى نظر الناظر إليها ظن أنها بنت السنة بنت سنة، فحينئذ يضحى بها، لكن أقل من 6 أشهر ما دام ليس هناك قول فلا يجوز، خلاف العقيقة فليس لها مثل هذا الشرط. يعني العقيقة يجوز أي شيء حتى ولو كانت صغيرة. شيخنا بخصوص الأضحية، طب الآن ممكن موجود طبعا في القول بالنسبة للعقيقة أنه يجوز ولو كان دون الشهر السادس، أنني بحاجة إلى أن أعلم من أهل اللغة هل يفهمون من كلمة الشهر ولو كانت صغيرة. فإن كان يفهم ذلك فأنا عندما قلت آنفا، أما إذا كانت كلمة الشاه لا تعطي إلا سنا معينا هو مثلا 6 شهور فصاعدا، حينئذ ينبغي أن نتقيد بهذا المعنى. لكني حقيقة ما وجدت مع بحثي في حدود طاقتي واستطاعتي في كتب اللي تداولتها يدي ما يفسر لي هذه النقطة. بخصوص الأضحية يا شيخنا، طيب الآن موجود طبعا من بعض المسؤولين طبعا عن المواشي انهم بيعطوا مواد وهرمونات إلى هذه حتى تكبر، طيب لو كان مثلا شكلها اكثر من 6 شهور وهي عمرها اقل من 6 شهور. لا وقلنا لا، طب هو مش عارفين احنا يا شيخنا، اما شكلها ونظرتنا الى انت عم تفترض هكذا. نعم جواب عن حسب السؤال. اسمح لي شوي نشوف هو شو بيعني. انت عارف انها دون 6 شهور ولا انا لا اعرف؟ فاذا شو بتعرف شكلها طبعا نحن حكينا انفا، هل بيشوفها بيقول هي عمرها 6 شهور فصاعدا ربما بيوصلها للسنه لأنها ملحمية مشحمية. نعم. لكن إذا كان يعلم أنها دون 6 شهور فلا يجوز. حتى لو كانت ملحمية مشحمية. نعم. بس هذول شيخنا. شيخنا بالنسبة للأبحين ستة أشهر ما أدش دليل ما في دليل لغة يقولون هكذا أضحية. أي نعم أضحية يعني اللغة تقول مشاة الأضحية؟ لا تقول جذعة. جذعة نعم مريض ثنية وفي شيخنا هل عندكم ملاحظات على متن الطحاوية غير اسم الله القديم؟ طبعا إيمان لا يزيد ولا ينقص وقضية اسم الله القديم نحن ما نستنكره يعني لكم تفصيل فيه معروف في المكتب لكن قول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هذا خطأ. كذلك مسألة الحدود والجهات والأركان مش عارف إيش هذه يعني الشيء اللي بذكره هو لما تعالى الله عن الحدود والأركان والجهات لا بد من التفصيل فيه. صحيح بسم الله من حافظ على الصلوات كذا ومن لم يحافظ عليها يحشر مع هارون وهامان وأقصد قارون وهامان كان الحديث السادي كنت ضعف وظن أن علته كانت عيسى ابن هلال الصدفي لكن يبدو السادي كنت ضعف هلال الصدفي وثقه يعقوب بن سفيان الفسوي فكيف العمل الآن في هذا الحديث هل يعني بحثته طبعا بحثنا ما وجدنا غير هذا التوثيق لكن أنا ألاحظ يعني في طريق إلحاقي بابن حبان وابن خزيمة يضاف إلى هذا أنه مثل الحافظ الذهبي يصفه بأن له مناكير إيه فهذا يعني بنافي إطلاق التوثيق في حقه هذا يستنتج من هذا وذاك أنه توثيقه من الفسوي ما ينبغي أن يؤخذ هكذا على إطلاقه من عجائب الأمور أن رأيت الفسوي يوثق صاحب حديث كل عمر ذي بال أيوة عبد الرحمن بن قرة قرة بن عبد الرحمن يوثق أيضا ما لك يعني بعض المترجمين مروا معي أجد الفسوي يوثقه دون آخرين يعني فهو في طريق ترشيحه لحشره في جملة المتساهلين في حديث أستاذ من حديث الأضحية كان فيه أيضا عيسى فكنت مضعفه أنت فصححت الحديث أو حسنته لتوثيق يعقوب بن سفيان فيبدو انه يعني من باب انه يعني له ما يشهد له او على العموم او بده يكون هيك لذلك قلت يعني في نهايه الكلام السابق ايوه نعم مساله الاطلاق يعني انه لا ينظر له باطلاق بعدين الحديث عيسى كانه في نكاره في المعنى كمان هذا من جمله الاسباب اللي تجعلنا ما نأخذ توثيقه على إطلاقه لأنه أنت تعرف الرجل الثقة المعروف الثقة والذي لا يتردد الباحث في توثيقه نجد الحفاظ أحيانا يضعفونه حديثه لما يرون من شذوذ في المعنى مخالف لقاعدة حتى أحيانا لغرابة الحقيقة أنه علم الحديث علم دقيق جدا ما هو كما يظن كثير من الناشئين اليوم أنه مثل عمليات حسابية ليس الأمر كذلك أبدا ولأمر ما بتصور كلما عشت دارا في هذا العلم بتصور سبب انصراف العلماء عن هذا العلم دون العلوم الإسلامية الأخرى

يستشيرني ويستنصحني أنه هو شغلته ما يعجبته، وقد دعاه بعضهم لتدريس في السعودية. قلت له تدرس ماذا؟ قال القرآن. قلت مستغربا لأني ما أعرف ذلك عنه شخصيا، قلت أنت تقرأ القرآن جيدا؟ قال نعم. قلت يعني أنت مجاهد؟ قال نعم. قلت له من مين؟ قال من وزارة الأوقاف. قلت له إجازة وزارة الأوقاف لا قيمة لها في هذا الزمان، وإذا كنت لا تصدق تعال صلي عندنا المغرب والعشاء واسمع القراءة المجاز من الأوقاف. أكثر أئمة مساجد لا يسألون تلاوة القرآن. لذلك ما نستطيع أن نحدد الطريق لكل طالب علم، لكن أقول كلاما موجزا، إن كان لا يحسن لا يستطيع الحفظ، لأنه في ناس حافظتهم جافة يعني ما عندهم قدرة لا للحفظ ولا للإثبات مع الزمن، فحينئذ ينشغل بالعلم بالفقه بالعلوم التي لابد له منها لتساعده على فهم ما يقرأ قراءة عادية من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس هناك خطة معينة توضع لكل طالب. الغزالي أستاذنا. نعم. الغزالي في علم الدين يعني يتكلم عن قضية الخوف والرجاء. فبالأخير بيقول أيهما يقدم في إعطائه للناس، الخوف أو الرجاء؟ فبضرب مثلا بيقول لا نستطيع أن نقدم شيئا على الآخر. إذ هما بالنسبة للإنسان كالماء والخبز. فمن استغنى عن الماء نقدم يعني له خبزا، ومن استغنى عن الخبز نقدم له ماء. لعل هذا يعني يكون قريب من هذا الشيء. شيخنا وهنا نرجع ونبه على شيء. بعض الإخوة يظنون أن الشيخ ناصر يعني لا يحث الناس على يعني حفظ القرآن، يعني بمعنى أنه لا يذكر الناس بهذا. حتى بعضهم ما في عنده شيء من كتبك مع أنه طالب علم. فبعض الإخوة بيستغرب بيقولوا ليش هذا مكتبتك ما فيها روى الغليل ما فيها كذا؟ قول أن الشيخ ما بي يعني يوصي بحفظ القرآن. اللهم أهدنا فيمن هديت. يعني هب أن الشيخ كذلك وهو ليس كذلك، لكن هل هذا معناه هو يحرم حاله من علم؟ يعني إن كان يؤمن بهذا العلم ما ندري ماذا نقول. سبحان الله، يعني أخلاق عجيبة. إذا رأينا رجلا نحويا ما يوم ذكر حديث يحض الناس على تلاوة القرآن أو على حديث الرسول عليه السلام، ما بنستفيد من علمه في النحو. ما ينبغي. طيب غيره. هل يعد الذهب زينة ظاهرة للمرأة يجب أن لا تظهر؟ هل يعد الذهب؟ أي نعم. طبعا يجب أن تظهر إلا ما ظهر بدون قصد منها. أحيانا طبعا على الخلاف تكون لابسين ترتفع. لا هو قد يكون أنت ما لا تذكر الخلاف، وذكر أشياء الفضة. مش داخل القضية أشياء الفضة هي زيني. ها ما بيجوز ظهرة إلا ما ظهر. هذا أصلا يعني النص الكف، وهذا ليس بالكف، هذا في الساعد أو في يد وليس بالكف. معلوم هناك بأن الساعة السخنة تكون ساعة ذهبية وصغيرة على إيد بيضة. يا عيني يا عيني. مو زينة، هو لأنها جمال الشيخ نولي لأنها على مزاد على الكفين، لأنها جميلة ساعة ولي لأنها على مزاد على الكفين، يعني على الذراع يعني. نعم. هذا هو. هذا الكلام اللي بعض المؤلف كتاب في وضع اليدين. طبعا يعني بتقول الساعة. الساعة. بتقول إيش كلام؟ ما محض الظان على تصحيح الاحاديث وبذل الجهد فيها، الا انه تكلف تكلفا ظاهرا في تصحيح احاديث وضع اليدين على الصدر. ركبتين جديد. كيف الجمله الاولى؟ مع حرص الالباني. مع حرص الالباني. اي نعم، يعني على تصحيح الحديث الا انه تكلف تكلفا ظاهرا في تصحيح حديث وضع اليدين على الصدر. هو يقول بالسدل. اي نعم الاسبار. طيب ليش خصص الوضع على الصدر؟ وما عنده وضع نهائيا، ولهذا سألنا هذا السؤال. هذا الكلام إذا كنت حافظا كما تنقل حرفيا، هذا الكلام يحسن أن يصدر ممن يقول بالوضع ولا يقول بالصدر. عرفت كيف؟ إذن فلنرفع لفظة الصدر لعلها زيادة شاذة. جزاكم الله خير. هي أحسن تتهم حالك ما تتهم غيرك. لأنه مشان هيك الإنسان لازم يكون دقيق النظر. هذا الإنسان اللي بيقول الكلام اللي قلته آنفا، نعم، يعني بتصوره أنه يكون مكابر، خاصة إذا كان كما يقال من أهل السنة. حديث الوضع بصورة عامة موجود في صحيح البخاري. إيش معنى تكلف الألباني بالوضع على الصدر وهو لا يقول بالوضع مطلقا؟ نعم. فهو ثابت في صحيح البخاري وثابت في صحيح مسلم. لذلك استبعد أن يقال مثل هذا القول من إنسان. لكن الآن استدرك أنا وأقول، هل هذا القائل من أهل السنة كالمالكية مثلا ولا زيد الزيدي ولا إباضي؟ إباضي. إباضي. إذا مش معقول يقول صدر تكلم. نعم. هو لو قال هذا قد يعني يلتمس له نوع عذر. لأنه الأحاديث يعني ما في شك ليست يعني ليست بذات قوة يعني واضحة في قوة إثبات الوضع مطلقا. نعم صحيح. هذا ما في شك. نعم صحيح. وين قال هذا؟ من كتاب جديد وصلني أمس لأخونا أيمن. أيوه. لنفس هذا لا واحد آخر. طيب هو لعله أعلمه خليلي هذا. أي نعم. سمعت أنه تحدث الشيخ بن باز طلب منه مناظرة أمام الكعبة والمباهلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شيخنا أنا عندي سؤال بالنسبة لهذا الرجل. عفوا قبل السؤال. شو بيحتجوا إني على الشدر؟ بس يعني ربما الأحاديث فيها. طيب شو عندك سؤال؟ بالنسبة لهذا الشيخ عبد الخليلي، نعم، أم هذا ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى وقيامه وينفي هذه الأشياء، وهو يعني يطالب الناس بالمجالسة والمناظرة والبحث؟ نعم. فألا يقال في هذا الرجل يعني أنه يعني اجتهد بدل وسعه وأخطأ؟ ربنا يعلم أنه بذل جهده ولا لا. نعم. وإلا مجرد إشهاره كما يبدو من كلامك أنه هو مستعد للمجالسة للبحث في هذا الموضوع، هذا لا يعني أنه اجتهد وأفرغ جهده، لأنه المسألة هذه غيرها مبحوثة في كتب العلماء بحثا لا تدع مجالا لأحد أن يرتاب. لكن هن الظاهر بسبب انحرافهم الجذري عن الخط المستقيم، هذه الأحاديث التي تواترت في كتب السنة، فمعنى ذلك أنهم لا يرفعون إليها رأسا. وين الاجتهاد؟ هل الاجتهاد هو ليعرف أنه يترى أحاديث صحيح البخاري أصح من مسند الربيع؟ ولا فكر هذا التفكير ولا في المنام. يعني أنا أشتهي لو كان رجل يعني من عامة الناس وليس له ذاك المركز اللي بيجعل أي إنسان إلا ما نصم الله يرفع راسه، انه ندعو الاجتماع يعني شو يسموه اجتماع شعبي، لا أخوي اجتماع أخوي للدراسة التدارس والتجادل في الموضوع. نعم ما بتصور من عندك موافقة يعني حاصة. اي نعم والله هذا طيب بس بس ما يجي يقول تعال عندي. نعم لا ما أنا استطاع هو قال هذا قال وين ما بدهم هاي فكان وين ما بده قال له نفسر في السلطان قبوس يبعث المية نعم الآن له سبع كتب. اي نعم ما علمناها هذا يعني اللي أشياء منها مجلدات. شيخنا ممكن يعني نحاول الاتصال فيه هذا يعني الآن استعداد الشيخ هذا خلاص نقول له ملي هو وياه إن شاء الله بطريقة أو بأخرى. أي نعم أنا هو كان طلب من الشيخ عبد العزيز بس الشيخ ما وافق خاصة أمام الكعبة وأمام الناس هذا يجدوا علي وكذا ما وافق فهو يدندن حول هذا القضية. أنا رحت الشيخ مباز والشيخ مباز ما وافق هذا هذا الطلب يعني أنا بشعرني إنه رجل أهوج يعني ما هو سليم المنطق. هذا يشبه تماما كنت ذكرت لكم مرة قصة عبد الله الحبشي. نعم صحيح. لما فاجأني بمجيئه في درس لي أسبوعي كان في دور بعض أخواننا ويومئذ كانت النوبة في دار أخونا عبد الرحمن الباني. جاء هو ومعه الشيخ عبد القادر الشيخ شعيب الأرنوطيين وجلس صامتا حتى انتهى الدرس. ومن التوفيقات الإلهية أنه كان الدرس ضرب على الأشعرية. هو فيما علمنا فيما بعد أنه شافعي أشعري بيقدم لي ورقة صغيرة وقل لي أنا أجيت في هذا البلد منذ عهد قريب وعلمت أنك تنكر صلاة رسول بعد الأذان وأنك بتقول كل بدعة ضلالة وذكر مسألة ثالثة ما أذكرها الآن. قال فأنا أدعوك للمناظرة يوم الجمعة في مسجد بن أمية بعد صلاة الجمعة. فأنا قلت في نفسي هذا رجل إما أحمق وإما أنه طيب القلب لعب به وتبين لي فيما بعد أنه الثاني كان فيها. فأنا كلمته بكل بساطة قلت له يا شيخ أنت ما اجتمعت معي ولا جلست مع بعض حتى يعني كل واحد يطرح ما عنده ونشوف أنفسنا هل نحن بعيدين جدا بعضنا عن بعض فنعلن على الناس المناقشة علنا ولا ممكن نساء نتقارب على الأقل إذا اتفقنا على أي شيء. فاستجاب فعلا لاجتماع خاص وهذا أشعرني بأنه موحى به من غيره يعني من أني بده الشخص في ظن يصوروه أنه يأخذ بثأره من الشيخ الألباني هيك أنه بتصور الموضوع. وفعلا كان اللقاء فيما بعد في داري أنا جلسة تنتين ثلاثة أظن لا أكثر ما أتابع. ثاني يوم شوفه في مسجد مكتب الظاهرية بعد السلام طريق قال هناك. وين هناك؟ في الدرس يعني بدوية. طيب نحن مو على هذا التفاق بدنا نكمل المشوار. وفعلا اجى على الدرس واثار نقطة من النقاط التي كنا تناقشنا فيها لاني انا كنت اقترحت وهذا ما سافعله مع غيري انه نبحث نقاط اصولية ونجد عمد وقواعد ندندن حولها فاذا اختلفنا فيها او في بعضها فنحن في غيرها اشد اختلافا وما في فائدة من البحث في الفروع فالاتفاق على الأصول. فكان من جملة النقاط اللي أنا اقترحتها أن يصير بحث قضية الإجماع لأني أعلم أنه يحتاج بالإجماع احتجاج جاهلي بالمرة بيقول لك أجمع المسلمون على أنه زيادة بعد الأذان سنة حسنة. طيب